يتقدم الكابتن ماجد إلى الأمام بشكل رائع نحو البطولة الوطنية، ويزداد حلمه للذهاب إلى البرازيل. ولكن في هذه المباراة يبدو أن إمكانية فوزهم بدون وليد صعبة جدا، فهل سيؤثر ذلك على استمرارهم في اللعب حتى النهاية؟ تواجهون هكذا نقطة أو اثنتان لا تشكلان أي ضرر علينا، تشجعوا. هذا صحيح. المجد، هيا. مرحبا فريق المجد، مرحبا فريق المجد، مرحبا فريق المجد. إني آسف. لا تهتم يا صديقي، معدلنا هو 9 نقاط وسنحافظ عليها بالتأكيد. نعم سنستعيدها بأي لحظة الآن. ها ما رأيك؟ نعم إنها البداية فقط، تشجع يا بشار. حسنا هيا بنا للفوز جميعا. هيا رائع، بدأوا يتحركون، لدينا فريق رائع، لا يمكن أن ننهزم من مثل هذا الفريق، أليس كذلك؟ ماذا؟ لا تكن جديا هكذا، هيا يا فريق المجد هاجم. هيا الفتيان بالنقطة الثالثة، والنتائج على اللوحة 3-0، وهناك إمكانية كبيرة لفريق الفتيان بالفوز. لا لا نستطيع أن نخوض المباراة دون بسام. لماذا؟ هذا يعني أنك فشلت، قلت بأنك ستفوز بالبطولة بطريقتك. كابتن كابتن أرجوك لا تقل ذلك، انضم إلينا أرجوك. سأفعل بشرط أن تتبعوا طريقتي أنا الخاصة في اللعب. طريقتك؟ بالطبع، إنها طريقة لعب الكرة التي لا تهزم مطلقا، وسنفوز مهما كان الثمن. لا تهزم وستربح مهما كان الثمن. أرجو الانتباه، هناك تبديل في الفريق المنافس، سيحل بسام رقم 10 محل اللاعب رقم 13. ماذا؟ بسام ينضم إليهم؟ لماذا؟ مع أنه لم يلعب حتى الآن، ماذا حدث لهم في هذه اللحظة؟ وسيحل اللاعب رقم 15 مكان اللاعب رقم 14. حسناً، يمكنني على الأقل أن ألعب مع بسام. كابتن، إنه ما زال في المرحلة الرابعة، لماذا يجب أن يكون معنا؟ لماذا؟ عليكم أن تروا فقط النصف الثاني من المباراة، إنه شريك هام لي، لا تعترض؟ هيا بنا. حاضر. لا أحد حتى الآن يعرف لمن ستكون الغلبة ومن سيلعب المباراة النهائية. هيا هاجم هاجم هاجم هاجم. فريق المجد يهاجم باستمرار، إن اللعب الرائع والتمريرات الفنية سحقتا فريق النشاط. كابتن ماجد، ياسين ماجد هيا. إنها رمية ناصر، إنها التسديدة رقم 10 لفريق المجد. لا للأسف، لقد اصطدمت بالعارضة وذهبت وراء المرمى. ناصر، لماذا لم تمرر الكرة إلى كابتن ماجد قبل المرمى؟ يجب أن نسجل هدفاً، ألا تعرف ذلك؟ كن هادئاً، لقد كانت فرصة مناسبة لي أيضاً. ألا تعرف اختلاف النقاط؟ لقد خسرنا بنقطة واحدة، إننا نحن الخاسرون، تذكر ذلك جيداً. صحيح أن فريق المجد أقوى من فريق النشاط، ولكن لماذا لم يسجلوا هدفا حتى الآن؟ إن فريق النشاط زور رصيدا جيد حققه مباشرة بعد ابتداء المباراة. لنتابع الآن هذه المباراة الشيقة. هجوم فريق النشاط كان فقط ضد هذه الرمية. إن هذه الرقابة بالهجوم لن تجدي ضد فريق المجد. إنه لا يقصر. لا يوجد أمامنا سوى شيء واحد، أن نحقق هدفا. إنها مقاومة متماسكة. كابتن غطي هناك. لقد أثر تماسك فريق النشاط على هجوم فريق المال. ياسين إنها تسديدة رائعة. لقد صدها مسقط رائع. حارس رائع. شكرا شكرا. سنسجل هدفا. لقد انتهى النصف الاول لصالح فريق النشاط. اما فريق المجد فهم لم يكونوا قادرين على تحقيق هدف. لم يستطيعوا تسجيل اي نقطه ضد مقاومه فريق النشاط. انتم حمقى جميعا. لماذا خلفتم الخطه؟ بهجومكم هذا افسدتم كل شيء. صحيح، مررت إلى الأمام. لماذا لم تعد مع حركة كابتن ماجد؟ لأن تمريراتنا كان يمكن أن تكون أكثر سهولة. لقد حاولنا أن نسدد دون أن نعرف ذلك. إنني أقدر شعوركم، ولكن كابتن ماجد هو المقاتل ذو المقدرة الكبيرة للتسديد. قوموا بتمريرات جيدة تتوافق مع حركات ماجد. حاضر. انتظروا، سألعب معكم الآن. ها وليد، ولكن قدمك لم تشفى بعد. لا تهتم لذلك، إنني أدرى الناس بجسمي، أليس كذلك؟ لا، سيلعبون بدونك. كابتن ماجد تولى الأمر. حاضر. هيا جميعا، لا تنسوا ما قلته لكم. هيا. حاضر كابتن ماجد. ها؟ إننا نثق بك ونشجعك. مرحبا ماجد. لا أدري كيف تسير الأمور. لا يبدو أنهم أقوياء جدا لمواجهة هذا الظرف القاسي. المطر. هطول المطر المفاجئ سيؤثر لا شك. يبدو أن نصف الآخر من المباراة سيكون اللعب فيه حاسما. كمال. كابتن ماجد، إنهم ليسوا لاعبين يستحقون العناء. يبدو أننا ذو حظ رائع في هذه المباراة. ماذا جرى؟ ما الأمر؟ لا يمكن أن أصدق ما يحدث في الملعب. لماذا لا يتحركون بشكل أسرع؟ أيها المدرب، دعني أرى المعلومات عن النشاط. ماذا؟ ماجد إنها لك. أخذ فريق المجد فرصته. أعطى تمريرة للكابتن ماجد. انظر أيها المدرب، يتقدم فريق النشاط دون أن يضيع أي نقطة كما فعلنا، وعلى الرغم أنهم في الحقيقة سينهون المباراة. وإلى جانب أن منافسيهم كثيرون، فإن لاعبي فريق النشاط يحافظون على مرماهم محروسا من الجميع، وهذا يعني أنهم مثاليون. لقد وقعت الكرة في مستنقع من الطين، ولكن أعضاء فريق النشاط طردوها بعيدا. دعوا الخصم يقوم بهجومه بتمريرة طويلة إلى المنطقة ذات الدفاع الضعيف الآن. انتبهوا، هيا عودوا لأماكنكم. بشار انتبه. هدف رائع. فريق النشاط سجل النقطة الثانية ضد المجد. أه؟ فعلا؟ ليس لدى فريقنا لاعب متميز، وهو فريق سيكون بلا أمل إذا أضاع أي مباراة. نحن نعتقد أننا إذا لم نستطع تسجيل هدف فإننا على الأقل قمنا بدفاع جيد، لذا فإنني سعيد جدا بأننا لعبنا مباراة جيدة. الآن لنستمر هكذا. هيا! غير معقول، فريق المجد المرشح للبطولة الوطنية أضاع الكثير، لقد أضاع نقطتين، أخفقوا. إنهم أقوياء جدا. لن أهزم أبدا. قام اللاعب رقم 15 بمراوغة لطيفة، ويعتبر أصغر لاعب في هذه المباراة، لم يتجاوز بعد المرحلة الدراسية الرابعة. لم أعرف بأنه بهذه البراعة. فعلا إنه لاعب عنيف جدا. رائع إحسان، إنك بالفعل مساعد الأول. إنني أثق بأن طريقته لا بد وأن تربح مهما كان الثمن. بسام! قام إحسان بإرسال تمريرة إلى بسام. بسام سيسدد، انتبهوا، لا يمكننا خسارة نقاط أخرى أبدا. نعم، في الشوط الأخير سجل الفريق 3 نقاط حققها في النصف الأول من قبل لاعبين فقط، إنهما الثنائي بسام وإحسان، ولكن في هذه المرة يقوم بدفاع رائع للمرمى، وقد تجاهل بسام هذه المقاومة وتابع طريقه. رائع، إنها مرعبة، لقد كانت تسديداته قوية جدا بشكل كاد أن يتلف شبكة المرمى. ياه، وأخيرا سجل فريق الحرية هدف الفوز، وهكذا أصبح لديه 4 أهداف. انتهت المباراة بتقدم الحرية على الفتيان ب4 أهداف. لقد فاز بجدارة، شاهدنا عراكا عنيفا في هذه المباراة الشيقة، وخاصة بعد دخول اللاعب بسام رقم 10 إلى الملعب، ذلك اللاعب الذي حقق 4 نقاط ناجحة لفريقه وقاده إلى الفوز. ومع هذين الفريقين تبدو الأمور خطيرة جدا، إن فريق المجد المرشح يخسر قبل النهائي أمام فريق مغمور مثل النشاط، بالإضافة إلى كونه فريقا ذا مقاومة روتينية جعلته لا يخسر أي نقاط. ولكن هل يستطيع فريق المجد أن يعوض خسارته ويسجل نقطتين، حيث لم يبقى من الوقت سوى 15 دقيقة، وضمن هذه الظروف الصعبة وأمام فريق النشاط؟ أيها المدرب، سأنضم إلى اللاعبين لأننا سنخسر بالتأكيد إذا أضعنا أي نقاط أخرى. لا، لن تذهب. ها؟ ألا تعرف بأن هدفنا ليس الوصول إلى ألقاء البطولة الوطنية، إنما الفوز بها؟ ألا تعرف ذلك جيدا؟ إذا لم نتغلب على مثل هذه الصعوبات فمن المستحيل الفوز بالبطولة الوطنية، عليك أن تتذكر ذلك جيدا يا وليد، هل فهمت ذلك الآن؟ مراقب كابتن ماجد. والآن لنتابع المباراة، نأمل من فريق المجد أن يقدم لعبة جيدة لنا. راقبوا ماجد. حاضر. هيا. فواز، لا يمكن أن يهزم ماجد. لا بأس، كل فوز وراءه رجل قوي وماجد قوي. لا يوجد أي عيب في الأسلوب المتبع بإرسال تمريرات جيدة وبهزيمة الخصم. في الحقيقة المشكلة هي من المطر. في الأحوال العادية فريق المجد أحسن إدارة للكرة من فريق النشاط، ولكن تحت ظروف اللعب والملعب أصبحت قوة التمرير ضعيفة وكأنها مصيدة أيضا، لذا فإن التفوق التكتيكي لا يعني شيئا في هذه الحالات. إذا كان الأمر كذلك فإن الأمور ستخرج من يد فريق النشاط الذي استطاع الفوز ببعض النقاط، بالإضافة إلى أن هناك دوما عدة أشخاص يحيطون ماجد وبوجودهم لا يستطيع أن يقدم لعبة جيدة. أحسنت يا ماجد، نريد هدفا. كابتن، ماجد الكرة من موقع التحميل، ولكنها جاءت إلى أمام الحارس تماما، لكنها أفلتت من يدي حارس المرمى. سددها الآن، أبعدها. النشاط صمم، نادرا ما تخرج منه الكرة، ولم يصل لفريق المجد أن يسجل نقطة هذه المرة أيضا. تبا، حتى تسديدة الكابتن ماجد المعروفة لم تستطع دخول المرمى. تغطية رائعة. رغم أن ماجد سدد لم نحقق هدفا. لم يستطع فريق المجد تسجيل هدف بأي طريقة. ما فائدة اللعب مع فريق مجهول كالنشاط؟ إنه فريق ضعيف. أنا متأكد بأن فريق المجد سيخسر. ظننت أن المجد سيفوز. إنهم أعضاء فريق السعادة المؤهل لدخول النهائي. ماذا؟ هيا. لقد قطع فريق النشاط كرة المجد، والكرة الآن تتأرجح من مكان لآخر في مواقع فريق المجد. ماذا سنفعل الآن؟ من الدخول الآن؟ اسمعوا، سيهزم فريق المجد. هذا غير معقول. سيهزمون. معقول؟ سيهزم فريق المجد. إنه الكابتن ماجد، لاعب فريق المجد، يعود لاستلام الكرة ثانية. أرفض الهزيمة. كابتن ماجد بروح عالية عاد لاستلام الكرة من الخلف. إنه يدحرجها، ولكن المشكلة هي المطر وخصمهم فريق النشاط الصلب، فهل يستطيعون التغلب على مقاومته؟ كابتن ماجد يجتازه بواحدة من الآخر على بعد من رداء السقف. إنه يلتصق بالكرة من نفسه. يجب أن نلحق بماجد. هيا هيا. سأمرر الكرة. ماجد، كابتن ماجد لا يريد أن يقوم بالهجوم القوي. المجد مرر الكرة. هيا ياسين، خذ. تبا، يظهر أن فريق المجد عاد إلى رشده الآن، وأظهر روعة اللعب الجماعي. ماجد، إنها لك. التهديد ليس هو دورك الوحيد، فأنت أيضا تقود الفريق. لا أحد سواك يستطيع قيادة الفريق عند غياب وليد. هيا تحرك. كابتن ماجد أعطى تمريرة رائعة. حسنا، في دفاع ثغرة الآن يا ماجد. هيا ماجد، الكرة الآن تذهب لماجد. كابتن ماجد هنا. هيا. لقد سدد الآن إلى المرمى. إنه ذو قيادة ممتازة لفريق المجد. ترى هل سيسجل هدفا؟ سدد. هدف. هدف. لقد دخل الكرة. هو هدف. هدف. هدف. رائع. مدهش. يريد هدفا آخر. نعم. سجل فريق المجد هدفه الأول. فهل سيسمح له فريق النشاط بتسجيل هدف آخر؟ ما زلت قلقا على النتيجة. لماذا؟ علينا أن نحصل على هدف آخر بأسرع ما يمكن. لا تقلق، ده الأمر للكابتن ماجد، مؤكد أنه سينقذ المباراة في اللحظة الأخيرة. ولكن لم يبقى على الوقت إلا 3 دقائق فقط. لا تفكروا بالأمر، كونوا هادئين تماما، سنفوز. إنها مباراتنا الآن. هيا بنا جميعا. هيا فواز. لا تقلقي، يجب علينا أن نثق بماجد. لن أوقف حلمي بالذهاب إلى البرازيل عند هذه النقطة. سيكون الفوز من نصيبنا. المباراة لا زالت مستمرة، ولم يبقى إلا دقائق ظلال حتى نهايتها. ولكن هل يستطيع فريق المجد أن يفوز على فريق النشاط صاحب الهدفين؟ نتابع معاً.